أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والإنسان النفسي له الإحساس بذاته للأشياء والحكم بذاته عليها لا بآلة طبيعية يحتاج إليها في إدراكه وفعله فإدراكه. هنا صدر المتألهين بعد أن بين مبناه في نظرية العلاقة بين النفس وأفعال النفس، أعم من أن تكون تلك الأفعال إدراكية أو تحريكية، وبتعبير آخر أعم من أن تكون تلك الأفعال مربوطة بالعقل النظري أو بالعقل العملي. الإخوة له وهو إد أن يفعل، ومنهم سيكون لا عن إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي، لأن ما يرتبط بما بالإدراك يدخل ماذا؟ في العقل النظري. نعم، هذا المدرك تارة يكون مرتبطا بالعمل وأخرى لا يكون. هنا عندما يقول في إدراكه وفعله، يعني ماذا؟ يعني أكو حيثيتان في الإنسان، حيثية وظيفتها الإدراك، وحيثية وظيفتها ماذا؟ مو إدراك ما ينبغي أن يفعل، لا، وهذه رجعت إلى ماذا؟ إلى الإدراك. حيثية وظيفتها ما هي؟ هي الفعل، ليس إلا. يعني المعدة وظيفتها ماذا؟ الهضم. هذه القوة في الإنسان الهاضمة، مو أنها تدرك ما ينبغي أن يهضم وما لا ينبغي، لا، مو هالشكل. وظيفتها ماذا؟ وظيفتها الفعل، هذا ليس لها وظيفة أخرى علينا. ونحن في الأعم الأغلب عندما نستعمل العملي مرادنا هذا الثاني، لا مراد الأول علينا. بناء على ما تقدم، صدر المتألهين بين بأن النفس بذاتها مدركة وبذاتها عاملة وفاعلة. هنا يريد أن يبين نكتة، وهي بأنه إذا وضعنا يدنا على الإنسان الطبيعي، بعد هذه الإصطلاحات واضحة عند الإخوة، فإن الإنسان في مرحلة الطبيعة والحس والمادة، فالإنسان بلحاظ هذه المرتبة يدرك من خلال ماذا؟ الأدوات. يدرك من خلال ماذا؟ العين، يبصر من خلال العين، يشم من خلال الأنف، يسمع من خلال الأذن، يبطش من خلال اليد. إذن الإنسان الطبيعي عندما يدرك أو يفعل يدرك ماذا؟ من خلال الأدوات والآلات. أما تعالوا معنا إلى الإنسان ماذا؟ النفسي. الإنسان النفسي أيضا يدرك بالأدوات والآلات، أو أن الإنسان النفسي بعد يدرك ماذا؟ بذاته. يقول لا، بعد لا يتوسط شيء بين الإنسان النفسي وبين الإدراك ماذا؟ وبين الفعل. نعم، ثم يضرب مثالا، يقول: أنت لكي تنتقش صورة زيد في ذهنك تحتاج إلى أن تكون هناك ماذا؟ عين، فتدرك له صورة. هسا الآن هذه الصورة عندما تريد أن تدركها أيضا تدركها بواسطة صورة أخرى، لو نفس الصورة هذه مدركة عندك بعد. ومن الواضح بأن الوجود الخارجي مدرك ماذا؟ بالصورة. أما بعد الصورة مو مدركة بواسطة شيء آخر، بل هي مدركة ماذا؟ بنفس ذاتها. والمدرك لها من؟ مو قوة من قوى النفس، بل ماذا؟ بل النفس بذاتها مدركة لهذه الصورة لهذا المعنى، كذلك على مستوى الفعل. فإنه في الإنسان الطبيعي يفعل من خلال أدوات، أما عندما نصل إلى الإنسان النفسي فضلا عن الإنسان العقلي بعد أيضا يفعل من خلال الأدوات، أو لا يحتاج إلى أدوات، ها لا يحتاج إلى أدوات. قال حتى بعد أن بين هذه المراتب الآن يريد أن يبين هذه الحقيقة. قال والإنسان النفسي، مو الإنسان ماذا؟ مو الإنسان الطبيعي الحسي الذي هو في عالم الكون والفساد. والإنسان النفسي له الإحساس، ولكن إحساسه بواسطة له بذاته، ها بذاته، والحكم بذاته عليها أي على الأشياء. إذن على مستوى التصور إدراكه بذاته، على مستوى التصديق تصديقه أيضا ماذا؟ بذاته، لا بآلة طبيعية يحتاج إليها في إدراكه التصوري والتصديقي وفي ماذا؟ وفي فعله. يأتي ما يعني من ذاته المرض هشام بالسل إدراك خارجي عن النفس، إن كاظرت مسألة الإدراك النفس مدرك إلى الصورة، لأن أدركت أو أن عندما أوجدت أي منهما هو المشهور أنها ماذا انفعلت، ولكن أعتقد إن شاء الله سيأتي بس أنهما أوجدت يعني لبا انفعالية بالنسبة ماذا، وإن كان بصورة زائدة هسه إما حاضرة عند المدرك أو ماذا أو حاصلة ماذا في المدرك، إلا أن إدراك الإنسان النفساني لها أي لهذه الصورة الزائدة بعد ليس لها بعين تلك الصور لا بصورة أخرى، بعد هذا هو مدرك، مو مدرك بوسيلة ماذا بوسيلة أخرى، فهو المدرك هي النفس والمدرك هي نفس هذه الصورة لا بصورة عنها لا بصورة أخرى، وإلا لزم التسلسل في تضاعف الصور الإدراكية. إذا قلنا أن النفس تدرك هذا الأمر الخارجي بصورة، والصورة بماذا تدركها؟ ها؟ بصورة مأخوذة عنها، والصورة الثالثة بما تدركها؟ بصورة مأخوذة عن الثالثة، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. فذاته بذاته لإدراك المبصرات، ذاته ماذا؟ ذاته بصر، مو بواسطة آلة أو وسيلة هو ماذا؟ يبصر. هذه الذات مبصرة، هذه الذات ماذا؟ سامعة، هذه الذات شامة، ولكن عندما تقولون هذه الذات هذه الذات مرادكم ماذا؟ مرادكم الإنسان النفساني. قال فذاته بذاته بصر لإدراك المبصرات، وذاته بذاته سمع لإدراك ماذا؟ لإدراك المسموعات، وهكذا في كل نوع من المحسوسات، شم لمس ذوق إلى آخره، فهو في ذاته لذاته سمع وبصر وشم وذوق ولمس. ولكن فإن قلت لعد ما الفرق بيننا وبين بسيط الحقيقة، هو أيضا بسيط الحقيقة بذاته سمع، وبسيط الحقيقة بذاته بصر، وبسيط الحقيقة بذاته علم وإدراك. الجواب هو أنه بسيط الحقيقة من حيثية واحدة هو ماذا؟ سمع، ومن نفس تلك الحيثية ماذا؟ بصر. أما لضعف هذا الوجود النفساني مرتبة منه سمع ومرتبة منه ماذا؟ بصر، لأن هذه الوحدة ماذا؟ وحدة تشكيكية. ما واضح الفرق؟ قال فهو في ذاته لذاته سمع وبصر وشم وذوق ولمس، وقد علمت فيما سبق أين؟ في اتحاد الحس بالمحسوس فهو ماذا؟ ها؟ فهو حس، فهو حس جميع الحواس. إذا يتذكر الإخوة في مسألة اتحاد العاقل والمعقول، هذه القضية يتذكرها الإخوة، وهي أنه قلنا في مسألة الاتحاد لابد أن يلتفت إلى أن هناك أمور ستة، والاتحاد يحصل بين أمرين لا بينها جميعان. ما هي تلك الأمور الستة؟ قلنا إذا وضعنا يدنا على شجر خارجي، فهذا الشجر الخارجي له صورة في الذهن أو ليس له صورة في الذهن؟ له صورة. إذن يوجد عندك معلوم بالعرض وهو الشجر، له وجود وله ماهية، ويوجد عندك في الذهن معلوم ماذا؟ بالذات، لذا لتلك ذلك الوجود الخارجي، له وجود وله ماهية، والمدرك اللي هو زيد له وجود وله ماهية. عندما نقول اتحاد أساسا، أما المعلوم بالعرض فخارج عن الحساب، لأنه لا يحصل به علم، ليس حاضرا ولا النفس منفعلة به، هذا خارج عن الحساب وجودا وماهية. يبقى عندنا ماذا؟ هذه الأمور الأربعة. أما الماهيتان فأخرجهما حين الحساب. نحن عندما نقول اتحاد مو مرادنا اتحاد ماهية الإنسان بماهية ماذا؟ ها؟ الشجر أو السماء أو الأرض أو البقر، لا، ليس الأمر كذلك. إذن ما معنى الاتحاد؟ معنى الاتحاد اتحاد هذا الوجود بوجود ذلك المعلوم بالذات. ما معنى الاتحاد؟ التفت جيدا، يعني أن درجته الوجودية تترقى بعد أن كانت في درجة 59، بالعلم درجة الوجودية إيش قد تصير؟ 60. هذا معنى الاتحاد، وهذا معنى أن النفس تخرج من القوة إلى ماذا؟ إلى الفعلية بالاتحاد. مو أنه هذا وجود بالفعل، هذا موجود بالفعل، يحصل بينهما ماذا؟ اتحاد. هذا غير معقول، لأن الاتحاد كما قرأتم في محله إنما يعقل بين أمرين فعليين، لا، بين أمرين أحدهما بالقوة والآخر ماذا؟ بالفعل. واضح هذا المعنى؟ يعني درجته الوجودية تقوى تشتد، لا كما كانت تقوله النظرية البشائية أنه تضاف إليه الصورة عرض إلى هذه النفس. هذا المشائين ماذا يقولون؟ يقولون أنه بالعلم تحصل كيفية نفسانية، يعني الذات باقية على درجتها الوجودية، تضاف عليها ماذا؟ أعراض، صور جديدة. صدر المتألهين يقول لا، الذات ماذا؟ تتحرك بالحركة الجوهرية. قال وهكذا في كل نوع من المحسوسات فهو بذاته. وقد علمت فيما سبق اتحاد الحس بالمحسوس فهو حس، هذا الإنسان النفساني، فهو حس جميع الحواس. هذا فيما يرتبط بالإدراك على مستوى التصور. وأيضا للنفس الحكم، هذا إدراك على مستوى ماذا؟ التصديق. وأيضا له الحكم بذاته في القضايا الوهمية وغير الوهمية. أساسا الحكم والتصديق إنما أيضا ماذا؟ للنفس، مو فقط التصور للنفس، أيضا لا بأمر زائد من صور القضايا، لا لا، نفس القضايا موجودة ماذا؟ عند النفس، كما أن نفس الصور على مستوى المبدأ التصوري كانت بنفسها حاضرة، التصديقات على مستوى التصديق أيضا ماذا؟ بنفسها حاضرة. ثم قال، هاي فارز خلوا هنا، لأن هناك قال في إدراكه وفعله، الآن في الإدراك خلاص انتهى إلى ماذا؟ إلى الفعل. قال وهو الشهوة لذاته للمشتهيات، مو على مستوى الإدراك يدرك بذاته، على مستوى الفعل يفعل ماذا؟ يفعل بذاته. وهو الشهوة لذاته للمشتهيات، والغضب لذاته على المنافرات من غير شهوة زائدة وغضب زائد. هسه هذا كله قلناه في الإنسان ماذا؟ النفساني، وكذلك في الإنسان العقلي. هسه هنا فرقه، ما الفرق بين الإنسان النفساني والإنسان العقلي؟ الجواب في الإنسان النفساني أن هذه تصدر من النفس في هذه المرتبة بحسب تعدد مراتبها، أما في الإنسان العقلي بعد له تعدد مراتب، أو حقيقة واحدة هو سمع وبصر، ها لا بعد ذاك أقرب إلى ماذا؟ إلى وجود بسيط الحقيقة كل الأشياء. فلذا هو بذاته وبسمعه، نعم مع اختلاف الحيثيات، لا مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف المراتب، إلى أن نصل إلى بسيط الحقيقة كل الأشياء، فهو سمع وبصر حتى مع عدم اختلاف ماذا؟ الحيثيات والاعتبارات والجهات. قالوا هذا قياس الإنسان العقلي البسيط في نظائر ما ذكرناه. لذا قال الفيلسوف الأعظم، هسه المراد الفيلسوف الأعظم لابد أفلاطون مثلا، أو إذا أرجعنا العبارة إلى أثيولوجيا يعني مثلا ماذا؟ سقراط، مع أنه هذه ما تنسجم مع مباني أرسطو، ولكن هذه الكلمات ما تنسجم مع مباني أرسطو، تنسجم مع مباني سقراط وأفلاطون وهذه الطبقة. قال الفيلسوف الأعظم إن هذه الحسائس، جمع حس يعني حس البصر، حس السمع، حس الذوق، حس الشم، حس اللمس ونحو ذلك، إن هذه الحسائس هي ماذا؟ عقول ضعيفة، وتلك العقول ماذا؟ حسائس قوية. وهذه هي نظرية الحقيقة والرقيقة التي أشرنا إليها مرارا في البداية والنهاية. قلنا بأن كل ما عند الحقيقة ينزل ماذا؟ إلى الرقيقة، وكل ما عند الرقيقة يوجد ماذا؟ عند الحقيقة، ولكن مع اختلاف الدرجة الوجودية، وهذا الاختلاف الدرجة الوجودية يؤدي إلى اختلاف الأحكام والآثار والقوانين إلى غير ذلك. وهذا هي معنى، وإذا أردنا أن نعبر عن هذه القضية بعنوان آخر أو بتعبير آخر، نقول أن المعلول حد ناقص ماذا؟ للعلة، وأن العلة ما هو؟ حد تام للمعلول. يعني إذا وضعت يدك على المعلول، خلي ذهنك يمي، إذا وضعت يدك على المعلول تستطيع أن تقول هو العلة أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع أن تقول هو العلة بوجه وغيره ماذا؟ بوجه. وإذا وضعت يدك ها أحسن، ها حتى تفهم القاعدة، عد من هنا روح إلى مسألة ليس لله آية أكبر مني، ذاك هم ماتين أصعد بعد، ضع يدك على العلة، هو المعلول لو مو هو المعلول، ها هو المعلول ولكن ماذا؟ بوجه وليس المعلول بوجه، هذا الذي يعبر عنه بنحو أعلى وأشرف. ولكن هذول اللي ما مقفون على اصطلاح هؤلاء، فتفضل هذول لا يقولون بالاتحاد، لا يقولون بالحلول، لأنه احنا نقول المعلول هو العلة لو ما نقوله، فهشوف يقولون هذول اتحاد، يقولون وحقهم هماتين، والجاهل معذور لو مو معذور، في النتيجة معذور، ما يفرق هماتين شلون شكل الجاهلات، جاهل معذور، ولكنه المهم معرفة اصطلاح قوم، بغض النظر أن ما يقوله أولئك القوم صح أو ماذا أو خطأ، مو بصدق بينك وبين الله. الآن أنت تعال انقل كلمات الحكماء أو الفلاسفة أو المفكرين الغربيين وحاول أن تنتقدهم كذا، ولكن أنت ما فاهم كلماته، هذا من الناحية العقلائية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية الأدبية، أصلا أنت ما فاهم كلامه صحيح، تقول أصلا عجيب هذول هيك يقولون، ماذا إلى هذا المسكين، وتفهم ماذا يقول ثم ماذا ابدأ. أو أن نقول أن المعلول أن العلة هو ماذا؟ هو المعلول، شو هذول يقولون بأنه ماذا؟ يقولون بالاتحاد، إذا نزول، لأنه الحلول ما هو؟ بالنزول، القوس النزولي، والاتحاد ماذا؟ القوس الصعودي. أما إذا اتضح لك بأنه لا، أن هؤلاء يريدون أن يقول بنحو الحقيقة ماذا؟ والرقيقة، يعني كل ما موجود عند الرقيقة فهو موجود أين؟ في الحقيقة. بعبارة أخرى يريدون أن يقولون تطابق النشآت، ولكن كل ماذا؟ كل بحسبه، بعد يوجد إشكال أو لا يوجد إشكال. يعني بعبارة أخرى إذا أردنا أن نجسد العلم الإلهي، يمكن تجسيده في موجود إمكاني أو لا يمكن؟ بل يمكن أن يكون له مظهر، ويمكن أن يكون ماذا؟ آية، ويمكن أن يكون علامة. هسه بعض هذه الموجودات الإمكانية مظهر وآية لاسم من أسماء الله، وبعض يكون ماذا؟ مظهر وآية لجميع ماذا؟ لجميع هذه الأسماء والصفات. إذن إذا جاء موجود من الموجودات، أي موجود، قال أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، مباشرة لنقول الرواية قطعا ضعيفة السند، لا يقبل مضمونها لأنها مخالفة للقواعد المسلمة. لا لا أبدا، ليست مخالفة وهي صحيحة وعلى القواعد، لأن هذا لا يريد أن يقول أنا الأول الذي هو الله هو الأول. هذا لو يقول هذا المعنى بل المتكلم جاهل والمعتقد به أجهل منه، إذا يريد يعتقد هذا المعنى. أما إذا لا يريد أن يقول أن الله هو الأول وله آية في عالمكم تدل على أنه ماذا؟ أول. أن الله هو الظاهر وله آية في عالمكم تدل أنه ماذا؟ الظاهر. أن الله هو الباطن وله آية في عالمكم تدل أنه ماذا؟ باطن. أنه عليم، أنه بصير، أنه وهذا صريح القرآن الكريم بأنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يصلوا ماذا؟ حتى يصلوا إلينا. إذن هذه كلها آيات هناك، ولكن هذه الآيات تختلف ماذا؟ درجاتها على الأحوال. قال الفيلسوف الأعظم إن هذه الحسائس عقول ضعيفة وتلك العقول حسائس قوية. ثم لقائل أن يقول إشكالون، يقول خب أنت إذا قلت أن تلك العقول حسائس قوية، الحس لا يتحقق إلا من خلال الانفعال. انفعال يعني أنت لكي يحصل لك حس اللمس، من خلال حس اللمس تعلم بشيء، ما لم تنفعل اللامس يحصل إدراك أو لا يحصل؟ لا يحصل. ما لم تنفعل الباصرة يحصل بصر أو لا يحصل؟ وهذا يلزم الانفعال ماذا؟ في العقليات. الجواب يقول واضح، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أن هذا هو حكم الحس في نشأة المادة وليس هو حكم الحس ماذا؟ مطلقا. لو كان كلما تحقق حس تحقق إدراك لابد أن يكون له آلة، فالله مدرك مبصر لابد أن تكون له ماذا؟ عينه. لا، ليس الأمر كذلك. إذا وجدتم أن الإدراك للمبصر في نشأتنا يحتاج إلى عين، هذا مو لأن الإدراك البصري يحتاج إلى عين، بل لأن ضعف المرتبة الوجودية أحوجته إلى ماذا؟ إلى آلة. لذا أنتم ارجعوا إلى أصول الكافي تجدون تركيز على هذه النقطة، أنه مبصر بصير لا بآلة، سميع لا بجهة. ليش؟ يريد أن يقول بأنه السمع والبصر في عالمكم صار يحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة وأداة وحركة وإلى غير ذلك. أما الله هم سميع هم بصير هم مريد هم متحرك هم يريد ويشاء، ولكن لا بآلة ولا بهمة ولا. هذه كلها إشارة إلى هذه الحقيقة، وهو أنه هذه مرتبة منها تحتاج إلى آلة ومرتبة أخرى ماذا؟ لا تحتاج. قال ثم لقائل أن يقول إن الإنسان إذا كان في العالم الأعلى يكون حساسا، والحساس فصل جنسه يعني في العالم الأعلى، والحس ليس إلا انفعالا من صورة طبيعية جسمانية، إذن فكيف يمكن أن يكون في الجوهر الكريم العالي حس وهو موجود في الجوهر الدني السافل؟ يعني بناء على ذلك إما أن ترفع اليد عن الحس هناك، وإما ماذا؟ وإما أن تقول أن الحس هنا لا يحتاج إلى آلة. أما أن يوجد حس هناك ولا آلة ويوجد حس هنا مع آلة، هذان لا يجتمعان. قال فالجواب عنه كما يستفاد من كلام الفيلسوف، إن نسبة هذا الحس إلى الحس العقلي كنسبة هذا الحيوان اللحمي إلى الحيوان ماذا؟ إلى الحيوان العقلي. كيف أنه مراتب الإنسان كل واحدة لها أحكامها، ومراتب الحس أيضا كل واحدة لها أحكامها، وكذا نسبة المحسوس ها هنا إلى الأمر المحسوس ماذا؟ هناك. هنا لما كان المحسوس ماديا يحتاج إلى حس ماذا؟ ينسجم معه، ولكن المحسوس هناك أيضا مادي، حتى يحتاج إلى حس يسانقه؟ الجواب كلا، فإن المحسوس هناك شيء فيريد حسا ينسجم ويسانقه. قال: وتلك وكذا نسبة المحسوس ها هنا إلى الأمر المحسوس هناك، ولذا قيل: الحس الذي في هذا العالم الأدنى لا يشبه الحس الذي في العالم الأعلى. وهذا طبيعي، وفي قوس الصعود أتصور القضية واضحة جدا، فإن أكل مال اليتيم في هذه النشأة لذيذ، لو مو لذيذ، ها؟ الجائع إذا أكل مال اليتيم ظلما يلتذ بما أكل أو لا يلتذ؟ ها؟ خب في كل العوالم يلتذ؟ لا، في هالنشأة يلتذ، أما في نشأة أخرى ماذا؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. إذن يأكل النار هو، ولكنه في هذه النشأة يلتذ، في نشأة أخرى ماذا؟ يتألم. هنا الآن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن تشم منه أنت رائحة كريمة أو لا تشم؟ ها؟ لا تشم منه رائحة. شخص يأتي إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يا ابن رسول الله، طب إذا فعل الإنسان الطاعة أو المعصية فالملكان الرقيبان ينظران ما فعل فيكتبان عليه، ورسلنا لديهم يكتبون. جيد، خب هذا إذا نوى المعصية أو نوى الطاعة، هذه النية ماذا يرون منها؟ قال: فإن للطاعة والمعصية روائح. فهؤلاء ماذا؟ يشمون، عندهم فتحات يشمون أنه هذا نوى الطاعة، لو نوى ماذا؟ نوى المعصية، فينتظرون عليه إن فعلها فكذا وإن لم يفعلها على الحساب الموجود. ثم كان شيخنا الأستاذ شيخ جوادي حفظه الله يضرب مثال، يقول: هذا الماء النازل من السماء إذا وقع على عذرة فماذا تشم منها أنت؟ رائحة كريهة. وإذا وقع على ورد فماذا تشم؟ والماء النازل ماء واحد، أنزل من السماء ماء بلا لون، ولكن بمجرد أن يأتي إلى زيد وعمر ماذا؟ من خلال القابل يأخذ رائحة كريهة ورائحة ماذا؟ رائحة عطرة. إن لذنوبكم روائح ألا فتعطروا بالاستغفار. خب نعم، الذي له شم إني لأشم ريح يوسف، هذيك يستطيع أن يشم هذه الروائح أو لا يستطيع؟ وأنا وأنت ما عدنا ذلك الشم، هذا مو معنى عدم وجدان ذلك الشم. جيد، ولذا قيل: الحس الذي في هذا العالم الأدنى لا يشبه الحس الذي في العالم الأعلى، فإن الحس هناك على المحسوسات التي هناك. ها؟ فإن الحس هناك لأجل ماذا؟ لأجل إدراك هذه المحسوسات، لو إدراك تلك المحسوسات خذ بطبيعة الحال تكون منسجمة ماذا؟ مع تلك المحسوسات. فإن الحس هناك على المحسوسات التي هناك، فلذلك صار بصر هذا الحيوان السفلي متعلقا ببصر الحيوان الأعلى ومتصلا ماذا؟ ومتصلا به. وبينا أن المراد من الاتصال هنا يعني ماذا؟ يعني بنحو التجلي، يعني بنحو الارتباط، بنحو الرقيقة وماذا؟ والحقيقة. يقول صدر المتألهين: أقول وكذا سمعه بسمعه، لا يتبادر فقط بصره ببصره متعلق، وكذا سمعه بسمعه وشمه بشمه وذوقه بذوقه ولمسه بلمسه، مو فقط فيما يرتبط بهذه القوى، كما أن هذه الأنواع الطبيعية أيضا متصلة ماذا؟ بتلك الأنواع النفسانية والأنواع ماذا؟ العقلية. كاتصال هذه الأنواع الطبيعية المادية بصورها العقلية، يعني بوجوداتها العقلية الموجودة في العالم الأعلى، بل أكثر من ذلك، وهذا الذي بالأمس بيناه، وفي علم الله الأزلي. إذن مو فقط أن ما في عالم المادة مثال وآية ما في عالم المثال في قوس النزول، وليس ما في عالم المثال المنفصل في قوس النزول مثال ما في عالم العاقل، بل وكل ما في عالم العاقل مثال ماذا؟ في علم الله الأزلي. طبعا كيف أن الإنسان إذا نظر إلى هذا العالم الذي عبر عنه القرآن الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان ماذا؟ من طين. كل شيء خلقه الله ما هو؟ فهو حسن، فهو حسن. إذا كان في هذه النشأة فهو حسن، عندما تصل إلى عالم المثال الذي هو أشد وجودا أعلى وأشرف، بعد يكون سوف يكون أجمل وأحسن. خب إذا انتقلت إلى عالم ماذا؟ عالم العقول المجردة التامة، سوف يكون ماذا؟ له من الجمال والبهاء ما لا يمكن أن يوصف، إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى ذلك الجمال الذي لا يتناهى، وإلى ذلك الكمال الذي لا يتناهى، التي هي الذات المقدسة. وهذه بطبيعة الحال اقرأ وماذا؟ وارقى. رزقنا الله وإياكم. حتى إذا إن شاء الله توفيق حصل في الدنيا فطوبى لنا وحسن مآب، وإلا إن شاء الله في الآخرة. ومو بعيد همات، أليس الصفح في قريب؟ وفي علم الله الأزلي كما ورد في الحديث النبوي على قائله وآله الصلاة والسلام. حتى الآن يذكر مجموعة من الروايات في هذا الباب. إن هذه النار غسلت 70 ماء ثم ماذا؟ ثم أنزلت. هذه الرواية قرأناها فيما سبق، إشارة إلى لقافة دقتي أو أنه إلى أن هذه النار التي بأيدينا رقيقة ماذا؟ رقيقة تلك النار، إشارة إلى أن هذه النار من مراتب تنزلات النار العقلية. وهنا قد يقول قائل أننا قلنا فيما سبق بأنه أساسا إلى عالم المثال ينقسم إلى جنة وإلى ماذا؟ وإلى نار. هنا أنا يتبين أن عالم العقول لم أكو فيه ماذا؟ ها؟ لا مو جنة، هنا أكو فيه نار. حتى جنة ما عبره، عرفت شو؟ شلون؟ الجواب لا، هذا دا يتكلم عن قوس النزول، وإحنا حديثنا سابقا كان ما؟ ها؟ في قوس الصعود. في قوس الصعود الاختلاف إلى الجنة والنار يقف عند ماذا؟ عند عالم المثال المنفصل، عند عالم ماذا؟ البرزخ. هذا هنا. أما ما بعد ذلك بعد لا ينقسم إلى ماذا؟ إلى جنة وإلى نار. أما في قوس النزول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خو من الأشياء ماذا؟ ها؟ النار. إذن توجد لها ماذا؟ توجد لها خزائن، فليس الخلط بين الأمرين. إشارة إلى أن هذه النار من مراتب تنزلات النار العقلية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الحواس الباطنية الأخروية يدرك الأمور الغائبة عن هذه الحواس ماذا؟ الداثرة الزائلة الفاسدة. لذا بعد عند ذلك يتضح عندما قال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هذا جبرائيل يقول. وقعا كان هذا جبرائيل يرى، ولكن بماذا كان يرى جبرائيل؟ ها؟ كان يرى بهذه العين؟ ها؟ لا لا لا، مو بهذه العين. وإلا لو كان بهذه العين قل حول اللي جالسين لماذا ينظر؟ إلا أن نقول بأنه كان يستعمل الإعجاز حتى لا يرونه. هذا مو هالشكل، مو هالشكل. ثم لماذا يمنعهم من الرؤية؟ لا أبدا، ليس الأمر كذلك، وإنما ماذا؟ وإنما أساسا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يرى بعد هذه بالنسبة إلينا عالم المثال المنفصل وعالم الغيب غيب، أما بالنسبة إلى رسول الله أيضا عالم الغيب غيب أو شهادة. وعند ذلك همتنا الطبيعي جدا أن يقول هذا جبرائيل يحدثني، بالنسبة إليه حاضر. ولهذا عندما تقرأ هذه الجملة المباركة في أول الدعاء أو الزيارة للإمام الحجة سلام الله عليه تخاطبه يا ناظر شجرة طوبى. عجيب نظر رسول، نظر الحجة إذا نظر فنظره أنا وأنت عندما ننظر وين عين؟ حرم معصومة أما يوصلون، حرم معصومة أما تينا بعض الأحيان أما تينا عين في الجملة هش يقول نسوي له حتى نشوفه زين مولانا. أما الحجة سلام الله عليه عندما يرفع نظره فنظره يقع على ماذا؟ يقع على شجرة طوبى. على إيه؟ قال إشارة إلى أن هذه النار، نعم قال وكان رسول الله بهذه الحواس الباطنية الأخروية يدرك الأمور الغائبة عن هذه الحواس الداثرة، حيث قال في الذوق ماذا قال؟ قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وفي الشم بعد هذا الذوق شم، هذه كلها ماذا؟ إما النفسانية وإما ماذا؟ العقلية، وإما فوق النفسانية والعقلية، هي ماذا؟ هي الإلهية على اختلاف الدرجات. قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وفي الشم إني لأجد نفس الرحمن من جانب ماذا؟ من جانب اليمن. هنا رواية ينقلها العامة، رواية لطيفة هم أتينا في هذا الباب، هو أن النجاشي عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد جماعة من أصحابه وصلى على النجاشي صلاة الغائب بتعبير روايات العامة، يقولون أنه صلى عليه صلاة الغائب. لهذا هم لا يشترطون المجاورة ماذا بين المصلي وبين المصلى عليه، لا، حتى لو كان في مكان آخر يصلون عليه، أما احنا عندنا ماذا؟ لا، لابد أن تكون قريبة. أكو حتى بنحو الإنسان إذا في الرواية يقول بأنه إذا الهواء رفع عباءته يلامس ماذا؟ يلامس الميت أو يلامس الجنازة ونحو ذلك. هم يقولون هذا، ولكنه عندما يصل كاشف الغطاء إلى مثل هذه الرواية يقول لا، لم يكن صلاة على غائب وعلى غير حاضر، ذاك غائب عندنا، وإلا فهو ماذا؟ فهو حاضر عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن صلاة على غائب، بل كان صلاة ماذا؟ بل كان صلاة على حاضر. ثم ينقل هذا المعنى بأنه رسول الله أخذ بيد جماعة من أصحابه فمشى، فخرج من المدينة أقدام، وإذا وجدوا نفسهم في النجاشي في الحبشة وصلوا ماذا؟ على النجاشي. طبعا أولياء الله على قسمين، قد هو عنده قدرة أن تنكشف له الحقائق، ولكن ما عنده قدرة على أن يرفع الحجب عن الآخرين ليروا الحقائق. أنت قد ترى شيء ولكن ما عنده قدرة أن ترى الآخرين، ولكنه قسم آخر من الأولياء اللي هم الكمل من الأولياء، هذول عندهم ماذا؟ مو فقط عندهم قدرة على طي الأرض، بل عندهم قدرة على أن يجعلوا الآخرين لهم ماذا؟ قدرة طي الأرض. قال وإن إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن، أو قضية يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون، وفي الروايات أنه وجد هذا عندما الآية ما تقول فصلت الريح ماذا؟ فصلت الريح من مصر، وقبل أن يصلوا إلى مكانه اللي في بعض الروايات 60 أو 70 فرسخ، يعني حدود 400-500 كيلومتر كانت المسافة. فعندما فصلت الريح قال إني لأشم ريح يوسف لولا تفندون. وبأي شيء شم؟ ولا يمكن أن يقول أحد شم بهذا الشم الظاهري على إله. قالوا إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن وفي البصر زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، من الواضح بأنه رأى ملكوت هذه الأرض. وزويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وفي اللمس أيضا كذلك، وضع الله بكتفي يده فأحس الجلد بردها. هسه أنت إذا هاي الموازين التي ذكرناها، وهو أنه هذا البرد، هذا البرد ليس هو البرد المادي ولا الخيالي، بل البرد العقلاني، بل البرد ماذا؟ الإلهي. وذلك الجلد ليس هو الجلد، هذين الموازين. أنا لا أريد أن أدعي الآن بالضرورة أن هذه القواعد ماذا صحيحة، ولكن على هذه القواعد بقضية شرطية هذا الكلام صحيح لو مو صحيح، وهذا الكلام على هذه القواعد. نعم، الذي يقول غير صحيح عليه ماذا؟ أن يبطل هذه القواعد، يقول هذا الذي تقولونه لا برهان عليه عقلا ولا دليل عليه ماذا؟ نقلا. هؤلاء يدعون يوجد برهان عقلي وتوجد شواهد نقلية تثبت على فرض صحة هذه القواعد، هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح. بعد يأتي قائل بأنه هذا دليل تجسم الواجب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإذا الرواية ماذا؟ ساقطة. لا، ليس الأمر كذلك. قال وضع الله بكتفي يده فأحس الجلد بردها بين ثدييه، اللي هذا هو الذي يقولونه ما يعبر عنهم ببرد اليقين في قبال علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. عندهم اصطلاح عند أهل المعرفة يسمى ماذا؟ برد اليقين، ومرادهم بأنه مختص بالإنسان الكامل أو مقام الخاتمية. وفي السمع أطت السماء وحق لها أن تأط، مرتبطة بالصوت هذه، وفي السمع أطت السماء وحق لها أن تأطأ. أنا بيودي ترجعون إلى نهج البلاغة تجدون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد رحلة الرسول الأعظم يقول هذه همهمة الملائكة لا تنقطع عن أذني، جماعة نازلة وجماعة ماذا صاعدة، جماعة تهبط للصلاة وجماعة ماذا تفرغ عن الصلاة، إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع. وفي السمع أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها أي في السماء، هي السماء المعنوية ما أوحى في كل سماء أمرها مو السماء المادية، ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. وبالجملة الإنسان العقلي يفيض بنوره على هذا الإنسان الطبيعي السفلي، ولكن بواسطة واسطة الفيض، ها المعد غير الاصطلاحي المعد اللغوي، بواسطة الإنسان النفسي المتوسط بين العقل والطبيعي. واعلم يأتي، والحمد لله رب